حميدو الولد الشقي حميدو شو بحب القضية حميدو مرت من جنبه قطة حميدو بضعيونه عسلية حميدو بعيونه فيها بحلة صار يجري وراها ويلحق ولي بعيونه فيها بحلة وصار يجري وراها ويلحق مياو مياو الحقوني يا عالم انقذوني مياو مياو الحقوني يا عالم انقذوني وفجأة وقف حميدو حمل الحجر في ايده وصار يرمي على القطة وهي تماوي لا لا لا وتنط نطة ورا نطة لا حتى تنقذ حالها شافتهن قطة سودة قالت إذا هيك ما بده اخت القطة وقع بورطة لازم اتحرك في الحال ميدو المجرم لازم يفهم اللي بيأذي شو بينال هالقطة السوداء هجمت على وش حميدو خرماشته وعضعضت شو وشعت لخدوده صار يبكي ويبكي ويبكي لا امه راح يشكي صار يبكي ويبكي ويبكي لا امه راح يشكي قالت له حبيبي يا حميدو بيكفي بيكفي شقاوي هالشي لا لا تبقى تعيده او رح كل قلبه يا ماما لازم تفهم ارحم